كما تعلمون بعنوان الإسلام والتحديات المعاصرة. وفي هذه الخطوات التي تبعتموها من الشيخ هي أشبه بالعناصر، وبالمجمل لما سوف أقوله أو أريد أن أتكلم عنه في هذا المكان: الإسلام مصارع، الإسلام محارب، الإسلام منذ وجد على الأرض ومن سنن الله الكونية أن يصارع لأنه عظيم. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لأن هذا الدين بعظمته لا بد له من أعداء، ولا بد أن يفهم الدعاة وطلبة العلم والعلماء والمتوجهون إلى الله مسألة خطيرة هي من شقين. الشق الأول أنه لا يمكن أن نبقى بلا صراع، وقضية أن تسلم لنا الساحة ونغبر بها بلا قتال ولا مجاهدة ليس بصحيح. ولو سلمت لأحد من الناس لسلمت لمحمد عليه الصلاة والسلام. لا بد من دموع، لا بد من تضحية، لا بد من قتل، لا بد من شهداء، لا بد من تشويه لمعالم الحق، لا بد من اتهامات مغرضة، لا بد من تعليقات مرة. أمر طبيعي، بل هو قضاء وقدر. الأمر الثاني، هذا لا يجلسنا إذا قلنا ما دام أن الإسلام يحارب فلا يجلس الدعاء، لأن بعض الدعاء أصابهم قنوط ويأس، يقولون: كفر العالم وألحد الناس واجتاحنا الكافر وتحولت الكيانات إلى كفر، فالله المستعان، وتلفف ببردته وجلس في بيته يصلي الضحى وقيام الليل ويبكي. أحسن في جانب، ولكنه والله انهزم وفشل في الساحة، والله لا يريد هذا الانهزام ولا يريد من المسلم أن يفشل. الإسلام والتحديات المعاصرة التي نعيشها يمكن أن تجمل في ثمان مسائل. أولها الإلحاد، وهو أكبر ضربة توجه ضد شبابنا ونشئنا وجيلنا وقلوبنا وبيوتنا. الإلحاد ومركبه الأدب، وقد ركب قبل 40 سنة أو أقل منها على مركب الاقتصاد، وعندي وثائق وحقائق وبراهين عن ناشئة ذكرتهم البارحة رضعوا ثدي الإلحاد في بلادنا واستنشقوا هواءنا وشربوا ماءنا. وسوف نسمع ماذا قالوا يوم غزوا بالإلحاد، ويوم تحدانا بهم الكافر ليحاربنا بأقلام منا. الحرب الثانية حرب الشهوات، والمسألة الثالثة زرع الخلاف في الصفوف وتهيج مواطن النزاع وتضخيم مواطن البون بين المسلمين على غير طائل إلا إلى نتيجة الفرقة والتشتت والتمزق. الرابع، وصم الدين بالتطرف، وقد أسست ذلك هيئة الإذاعة البريطانية وبثته على العالم، ووكالات أنباء متطرفة، ليس المسلمون هم المتطرفون. الخامس، المؤامرة على المرأة، كلما طعنا أتت الطعنة الكثيرة من جانب المرأة. أما السادس فتعليل تخلف المسلمين بتمسكهم بالدين، كأن يوم ما صنعنا سيارة ولا صاروخة إلا لأن ربينا لحانا وقصرنا ثيابنا، وكأن الإنسان إذا حلق لحيته وطول ثوبه وتفرمج وأصبح خواجه يستطيع أن يصنع طائرة وصاروخة. يعني كأن هذا المسلم بليد غبي، والسبب عندهم وهؤلاء دعوة وثنية إلحادية في ساحتنا، كأن هذا هو المسلم السبب في هذا الأمر. ولذلك كما قال الناظم: منهم أخذنا العودة والسجارة وما عرفنا نصنع السيارة. مر أحد هؤلاء الضائعين الذين ليس لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ليس بمسلم ولا خواجة، يعني ما صنع طائرة ولا صاروخا ولا ثلاجة ولا برادة، وما جلس معنا يصلي ويقرأ القرآن. مر بشيخ في مكان من الأمكنة والشيخ يقرأ على التلاميذ ويشرح لهم الروض المربع في الفكر. قال: يا شيخ، هذا المتطور، يا شيخ، الناس صعدوا على سطح القمر وأنت لا تزال في الروض المربع. فقال الشيخ: أما أنت فلا صعدت على سطح القمر ولا جلست معنا تقرأ الروض المربع، ضايع، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فنقول ليتهم يوم ضاعوا فعلوا مثل ما فعل الكافر، لكنهم تبجحوا وجعلوا يحاربوننا ويحاربون هذا التوجه العظيم الذي أعاد الله به للأمة روحها وكيانها، وسوف تكون نتائجه محمودة بإذن الله بمثل هذه المؤتمرات واللقاءات والدروس وتبادل وجهات النظر وتناسي الخلاف، إلا فيما يمكن أن يكون فيه تنبيه أو رد. ثم السابع، هدم الاستعلاء في نفوس المسلمين، مثل ما تفضل الشيخ سلمان البارح، أصبحت كلمة كافر صعبة. إذا أتيت لأمريكا مجتمع كافر ما يقول كافر، يقول أمريكي، يقول مجتمع غربي، حضارة غربية. ولذلك بعض الكتبة والمفكرين من المسلمين يستخدم هذه العبارات ويقول بلا قسوة، والله يقول هو يستدل، وقولوا للناس حسنا وإن القوم هنالك، كلما قلنا له شيء القوم هنالك، هنالك مسلمون بلا إسلام وعندنا إسلام بلا مسلمين. هذا الرجل أو أمثاله عندهم عدم استعلاء، انهزامية داخلية في نفوسهم. ولذلك ليتهم أبقوا هذه الكلمات اللطيفة مع شباب الإسلام، لكن كلما تعرض بعضهم للشباب بمناسبة أو بغير مناسبة قال كث اللحية، متطرف، لا يعرف إلا البسملة وتحريك الأصبع في التشهد، ويعرف يسأل عن الكولونيا وتقصير الثياب. كلما عرضت له عنه المتزمتون المتطرفون، ليت توجهت ربع هذا للكافر وصافيت إخوانك ووجهت الجيل ونزلت إلى الشباب. وأما الثامن فالإعجاب بحضارة الكافر، حتى رأينا في أماكننا أن الخواجة والكافر والملحد إذا وصل إلى بلد ينظر له المسلم وكأنه نزل من الجنة، حتى يهزون أكتافهم حسنا تانكيو. أنا ما أعرف الإنجليزي لكن يقولون هذا الكلام. ورأيت بعضهم يقدمه في السرة على المسلمين السجد الذين يصلون 5 صلوات، انهزام داخلي، يعني هذا صاحب حضارة، هذا صنع لنا وقدم لنا وأثر، أما نحن فبدو أو باش رجعية وتخلف. وسوف نأتي على هذا، إنما يا مسلمون كل هذه المسائل تندرج تحت العنصر الأول، الإلحاد. وهذا إذا سكت الدعاة وجلسوا وبقوا يتصارعون ويتلاطمون ويتراكنون بينهم سوف ينتشر الإلحاد انتشارا رهيبا، حتى تغزى به بلاد ما كان يصلها ولو ذرة من ذلك بسبب أن الدعاة تلاشوا. أنا لا أنكر جهود العلماء ففيهم خير وفيهم رشد وصلاح، ولكني أعتب على بعض من لم يعش الواقع مع طلبة العلم. وهذه المسيرة توجه الشباب إذا لم يقودها علماء سوف تنسحك. نحن ميزة الإسلام عندنا مصدر التلقي الكتاب والسنة، والقادة للشباب هم العلماء. ومثل ما تفضل الدكتور سعود الفنيسان أمس على العلماء أن يقربوا من الشباب خطوة، وعلى الشباب أن يقتربوا من العلماء 3 خطوات، لابد. وكذلك لابد من العلماء أن يرحموا بالشباب، ما يبكت الشاب. الشاب صحيح في أول الهداية مبتدئ متحمس، لكن ما يبكته ولا يعلق عليه ولا يستذري به، وعلى الشاب أن يعرف قدر العلماء. أنا سمعت في بعض الأماكن يقول العلماء هؤلاء ما يعرفون إلا الحيض والغسل من الجنابة، ولا يعرفون إلا تكسير الثياب، ولا يعرفون إلا صدقة الفطر. أقول اتق الله يا أخي، أما تعرف أن لحومهم مسمومة؟ أما تعرف أن الله أثنى عليهم في القرآن؟ أما تعرف أنهم ورثة محمد عليه الصلاة والسلام؟ أجل إذا ما أفتوهم في الحيض وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الطلاق وفي الخلع، أتفتي أنت أو يفتي غيرك؟ تأتينا بالصيدليات المناوبة ودرجات الحرارة؟ إذا سألوك كم عدة الحائض أو متى تصلي وتصوم تقول ما أعرف، الإسلام دين عدالة ودين تآخي، الإسلام ينطلق من أطر وينبثق في بوتقة وديناميكية الدعوة. هذا الفراغ ما يحله للعلماء، هذا الفراغ ما يغطيه للعلماء. ونحن دين مشارب، يعني دين على مشارب، يعني ثغرات، قد علم كل أناس مشربهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أتى للصحابة ما طلب من الصحابة جميعا أن يكونوا فقهاء، لكن وضع كل إنسان فيما يستحقه، وهذه عظمة محمد عليه الصلاة والسلام. جاء إلى أبي بكر الصديق فرأى فوجده رجلا عظيما عملاقا فجعله الإداري الأول ورجل الساعة والخليفة الأول. جاء إلى خالد فوجد تخصص خالد يعرف يقطع الرؤوس من الأكتاف ويذبح الأعداء على الطريقة الإسلامية. قال أنت سيف الله المسلول، تخصصك القتل. جاء إلى زيد ابن ثابت فوجده فرضي، قال أفرضكم زيد. وأبي بن كعب قال وأقرأكم أبي. حسان بن ثابت شاعر وزارة إعلام متنقلة، قال قائد الشعراء إلى الجنة حسان بن ثابت. فنطلب من الجميع، نحن في صالة فيها كثير من طلبة العلم والأخيار، كل يمكن أن يغطي ثغرة وأن يسد مجالا، ولا نطلب منهم جميعا أن يكونوا إنشائيين أو أدباء أو فقهاء، لكن كل ميسر لما خلق له. الإلحاد هذا أنا لا أسمعكم يعني نقولات من القرآن، فأنتم تعرفون ما ذكر الله في الملحدين والكافرين، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا سوف أخبركم عن حكم الإلحاد وهل هو مكروه كراهية تنزيه أو كراهية تحريم، فهذه أحكام مسلمة عند العام من المسلمين. لكن اسمع إلى بعض ما أنتجت لنا حضارة الإلحاد في أبنائنا، هذا يسمى الحربي، حاربه الله أو هداه. يقول أرضنا البيد غارقة طوف الليل أرجاءها، أرضه غارقة طوف الليل أرجاءها وكساها بأسجده الهاشمي فدانت لعادته معبدا. من هو الهاشمي يا عدو الله؟ الهاشمي محمد عليه الصلاة والسلام. الهاشمي هو الذي أخرج العرب العرباء الذين كانوا يطاردون الجرابيع وكانوا يتقاتلون على الشياه، وكان لا يعرف الإنسان منهم ما تعرف ناقته مثل شيوخ القمر، أخرجهم إلى أن يفتحوا الدنيا في 25 سنة. الهاشمي عليه الصلاة والسلام الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور. الهاشمي صلى الله عليه وسلم الذي أتى إلى الإنسان وكان أشبه شيء بالحيوان فزكاه وعلمه وطهره وعلمه أن هناك جنة عرضها السماوات والأرض. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قاتل الله هذا المجرم وكساها بعسجده الهاشمي، يعني يقول أرضنا ما رأت النور فهي غارقة في الظلام منذ أن جاء محمد فغطاها بردائه. وأحدهم ألقيت معه مقابلة في صحيفة هنا في أمريكا فسألوه لماذا تأخر العالم الإسلامي، قال تأخر، هو بدأ تأخره من 14 قرنا، يعني حسب من انطلاقة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلها أول التأخر. هذا يقول في قصيدتي بعض طفل نبي على شفتي ويدي بعض طفل من رجال الجوازات حتى رجال الجمارك حتى النخاع يهجم الخوف أن ارتحنا وأنا حللنا وأنا رسمنا منازلنا في الهواء البديل والنساء سواسية منذ تبت وحتى ظهور القناع، يعني تبت يد أبي لهب وتب. يقول المرأة محاربة منذ أن حاربها الله في تبت يد أبي لهب وتب، وأتينا نحن نعلن لها. ولكني أسأله سؤالات، أولا لماذا، ما هو الحلم الجديد الذي يعد به الناس هذا المجرم وأمثاله من الحداثيين والإلحاديين ويصفونه بالانفتاح وكسر الأغلاق والخروج إلى المألوف وكسر الحواجز والثورة على القديم؟ الحلم هي جنة كارل ماركس ولينين وستالين، جنتهم التي وعدوا بها العالم فأتت جنتهم فإذا هي جهنم النار تلظى. سحقوا الشعوب وقتلوا الألوف المؤلفة وذبحوا القيم والمبادئ. أو هي شريعة ماو سي تونغ الصيني المجرم الذي عرض الشعب الصيني وما حدث هناك في بكين دليل وشاهد على فعله. يريد هذا جنة للمسلمين مثل تلك الجنة، يعدنا بهذا الحلم الذي رأيناه وأبصرناه وشبع العالم منه وامتلأ. أنا قلت البارحة إن من المقطوعات التي ينبغي أن نتصدى لها بل الفكر المطروح الإلحاد. ولا أزال أقوله وأكرره، وإن مسؤولية من يأتي لمثل هذه المؤتمرات في مثل هذا البلد الكافر الظالم أهله أن يجعل الأساسيات أولا والأصول، إيمان، رسالة، قرآن، عقيدة، ثم تأتي الأمور الجزئية في آخر كلامه أو في مداخلاته مع إخوانه. صار الله رمادا صمتا رعبا في كف الجلادين، أعوذ بالله. وراوي الكفر ليس بكافر، كلام أظنه ينقض الوضوء. لكن ماذا نفعل لنخبر الشباب أن هذا يقال وأنه يحارب به الإسلام من أبنائه؟ ليته قاله ماركس وقال مثل ذلك، فما نستغرب، لأنه أسس إلحادا ودعوة. لكن أبناؤنا، أبناء خالد، أبناء عمر، أبناء أبي، أبناء الذين فتحوا الدنيا، أبناء عقبة بن نافع الذي وقف على المحيط الأطلنطي بفرسه وقال: يا بحر، والله لو أعلم أن وراءك ماء أو أرضا لخط بفرس هذا الماء لأرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبناء هؤلاء تحولوا إلى هذا الأمر، إلى هذا. وقد تلوت عليكم بالأمس هذا قول محمد العلي، حدثنا الشيخ وإمام عن صالح بن عبد الحي عن سيد بن درويش عن أبيه عن جده. بل في بلد من البلدان جاء مجرم حداثي ملحد زنديق، جاء فجلس في الفسحة، أو مجرم كان يدرس في جامعة، الجامعة توجهها إسلامي لكن فيه هذه الحية الرقطاء وأمثاله، جلس في الفسحة فقال لزملائه: أتدرون، يقول، جلس الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما من الأيام فقال لأصحابه: أتدرون ما البيبسي؟ يعني يشرب هذا. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أتدرون ما البيبسي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قوموا عني. يعني مثل هذا الكلام، ويرشق به جيلا ويفسد به في بيته وفي جامعته وفي فصله. أنا لا أذكر النماذج إلا لنعرف. البياتي المجرم يقول في ديوان كلمات لا تموت صفحة 526: الله في مدينتي يبيعه اليهود، لا إله إلا الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله في مدينتي مشرد طريد، أراده الغزاة أن يكون لهم أديرا شاعرا طوات، يخدع في قيثارة المذهب العباد لكنه أصيب لأنه أراد أن يصون زنادق الحقول من حرادهم، أراد أن يكون. على كل حفظكم الله، أنا لا أستغرق في النماذج، ولكن ما هو الحل لهذا التحدي الصارخ الذي أعلن أمام الملأ وأصبح مكشوفا أمام الناس؟ في نظري أن الحل يأتي في غرس الإيمان في القلوب. في نظري أن الحل يأتي بأن نعيد الناس إلى حرارة الرسالة التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم، تأسيس العقيدة الصادقة في الله وفي الكون وفي الحياة وفي الرسالة. في نظري أن لا نشتغل بالجزئيات على الكليات، لأنك حينما تستهلك وقتك في مسألة من المسائل كمسألة فضيلة من الفضائل أو جزئية من الجزئيات أو قيام ليل أو صلاة الضحى، المسألة أعظم من ذلك. المسألة الآن إيمان وكفر، زندقة وإلحاد في الساحة، فما كأنه ينبغي علينا إلا أن نوجه أكثر اهتمامنا إلى الإيمان، نغرسه في القلوب بطرق شتى، منها أن ننطلق وأن نترك هذا التقمص في البيوت، لأن في الساحة الإسلامية في مدينة من المدن قال لنا بعض العلماء: حسبنا الدعاء في هذه المدينة فوجدناهم 3600 داعية، ولكن الذي يعمل منهم ما يقارب 30 داعية، أما الآخرين فما يعملون، أو إذا ألقى محاضرة في السنة فيلقيها بكل بل بالقطارة، وكأن يعني كأنه يتفضل على المسلمين وهي رسالته، بينما التبشير والإلحاد يجوب العالم وكلهم مجندون بمستشفياتهم بدورهم بتأهيلهم بميزانياتهم. الحل الثاني أن ينزل الشباب دعاء إلى الله عز وجل. أنا ما أعرف تصال أحد من الإخوة لا يعرف أن يصور للكافر أو للملحد أو يصحح مسارا عقديا أو إيمانيا. صحيح أنه قد لا يعرف يفتي أو جزئية من المسائل أو لا يستحضر الدليل، لكن مجمل الإسلام وتصوير الإسلام ما أعرف أحد من الجلوس لا يستطيع ذلك أبدا. لكن من ينطلق؟ من يذهب؟ الصحابة كلهم كانوا دعاة، الواحد منهم يحفظ سورة وسورتين فينطلق بها داعية حتى يصلح الله على يديه سبحانه وتعالى. ومن الحلول أن نتناسى الخلاف إلا خلاف عقدي أصولي، فإنا ننبه المبتدع ونحاول أن نصلح من حاله وأن نرده إلى الله. أما الخلافيات هذه الجزئية التي للمجتهد المصيب أجران وللمجتهد المخطئ أجر واحد، فهذا المسألة فيها سعة. وشكر الله لابن تيمية قوله: لا يعنف المخالف في فرعية من فروع الدين. المخالف لا تعنفه، حتى مثلا دخلت المسجد فوجدت أحد المسلمين ضم يده اليمنى على اليسرى تحت سرته، ما ينبغي أن تقول تب إلى الله واستغفر إلى الله، حسيبك الله، نسأل الله أن يهديك سواء السبيل. أنت اجعل يدك على صدرك وأنت المصيب، وهو دليله مرجوح، لكن أخذت وقتا ثم أوجدت ضغينة في قلبه ثم أذهبت المقاصد العظمى من الرسالة الخالدة التي أتى بها صلى الله عليه وسلم. ما كان يعنف الصحابة بعضهم على بعض في مسائل الخلاف، هذه مسألة. أما المسألة الثانية هي إخوتي في حفظ الشهوات، وهذه لطبقة من الناس، لأن الكافر يوم أتى إلى المفكرين والأذكياء حاربهم بالإلحاد. بعض الناس تجده عصاميا ولو كان ملحدا زنديقا، لا يحب المرأة ولا ينسان مع كاس الخمر، لكن يحب الإلحاد، ولذلك يضرب الإسلام بخنجر الإلحاد والزندقة. وبعضهم ضائع ما عنده إلحاد ولا زندقة، لكن وراء المرأة، وراء المجلة الخليعة، وراء كاس الخمر، وراء الأغنية الماجنة، وراء الشهوات، كذاب تماما، ضائع، صاحب شهوات. يقول سبحانه: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ويقول سبحانه: ولقد ذرأنا لكثير من ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وهذه أتت من أمور حرب الشهوات وتغرير شباب الإسلام بهذه الشهوات، أتت من أمور أولها يا إخوتي عدم الاهتمام بالعلم الشرعي. في بعض المدارس يدرسون الطالب على طه والطبلة، كان لطه طبلة يضرب عليها، فخرجت الطبلة خرجت البطة من الطبلة فقال طه: أين كنت؟ ولذلك يخرج الواحد من الثانوية ما يعرف يقرأ الفاتحة. ووالله لقد قوبل مع طالب تخرج من الثانوية يريد كلية الشريعة، والله ما يحفظ تبت يد أبي لهب وتب من الثانوية. لماذا؟ كان يدرس عن هذه الأمور، طه والطبلة، ودرس وخاط وصاط وأكل وشرب ونام. ولذلك هذه من عدم تأسيس العلم الشرعي. ولو لو ربينا شبابنا على قال الله وقال رسوله وقال البخاري حدثنا أبو نعيم، هذا العلم الأصيل، وقال مسلم حدثنا علي بن الجهضمي، قال حدثنا فلان، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم للعرفاني، ما العلم راسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان على محمد الصلاة والسلام. كان الصحابة ينشعون أو ينشئون جيلهم على العلم الشرعي، حلقاتهم قال الله وقال رسوله، التفسير، الفقه، الحديث. لكن الآن أصبح حصة القرآن في الأسبوع حصة واحدة، وسمعنا من أستاذ يدرس في الابتدائية دخل على الطلاب هو ما يعرف يقرأ في المصحف من المعداد المعلمين، فقال للطلاب: ما هي الحصة؟ قالوا قرآن. قال: ما يحتاج، نخرج تمارين رياضية. ما يحتاج يا مجرم، ما يحتاج قرآن، من أنت ومن أمتك إلا بالقرآن، ما هي الرسالة التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم إلا القرآن والسنة، بينما داعي آخر عظم الله أجره هو مشهور وله بعض التأليفات، أدخل في مدرسة كان يحمل دعوة يحمل رسالة متحمس، ومدير المدرسة حربا للدعوة، فقال الأستاذ: أنت حصتك يا أستاذ رسم مادة فنية، يريد أن يحجزه عن الطلاب، ما يريد يعطيه فقه ليدخل ولا عقيدة ليدخل إلى القلوب ولا تفسير ليدخل القلوب. قال: مادة فنية؟ قال: نعم. قال: حسنة، خير. فدخل الفصل فقال للطلاب: ما هي مادتكم؟ قالوا: مادة فنية رسم. فرسم وردة زهرة على السبورة، ثم تكلم من خلقها ومن أنشأها ومن صورها ومن أبدعها، ثم ألقى عليهم محاضرة في العقيدة حتى أبقى الطلاب. لا بد أن ندخل من هذا المداخل. أنا لا أقول نترك هذه العلوم، لكن حصة واحدة وحصة الحديث وحصة الفقه وجغرافيا وثقافة وعلم نفس وتربية، ومن هذا القبيل قائمة عريضة طويلة، فيخرج الشاب عنده معلومات سنت مهملات ولكن ما عنده إيمان. والمسألة الثانية أن النوافل قليلة عند الشباب، إما من أن الأساتذة ما وجهوا للنوافل، أو لأنهم في الأصل ما قرأوا هذا ولا تعلموا هذا، ما هناك نوافل، ولذلك قيام الليل ما يتحدث عنه كثيرا، وصلاة الضحى والذكر وتدبر القرآن. فينشئ الشاب وقلبه ما استقر بالإيمان وما تشبع، أدنى شيء يمكن أن يخدع، يرى الفتاة يلاحقها، يسمع الأغنية ينهار، ربما رأى الخمر لا يمكن أن يتغلب عقله على هواه، ولذلك عدم التربية الروحية. ومنها كذلك الجلساء، أصيب مجتمع المسلمين بجلساء الله حسيبهم، ولذلك كان من أسس التربية عند المسلمين الجليس الصالح وجليس السوء، مصاحبة هذا والانتباه لهذا. يقول ابن المبارك: وإذا صاحبت فصحا ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، الجلساء. ولذلك الشافعي يمدح نفسه بما أعطاه الله من باب التحدث بالنعم، يقول: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. يقول: من ميزتي ولو أني مذنب، لكني إذا رأيت الرجل الصالح أحبه، إذا رأيت الذي يصلي الصلوات الخمس، الذي عليه السنة، الذي يحب الله ورسوله أحبه، أضمه، أتآلف معه، ولو أن يعمل المعاصي لكن أكره هذا العاصي، أكره المجرم. وهذه ميزة. رد عليه الإمام أحمد قال: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم قد تناولنا الشفاعة. يقول: أنت من أسرة الرسول عليه الصلاة والسلام، من بيتكم خرجت الشفاعة في سند الرجال وهو ثقات، فكيف أنت؟ بل أنت من الصلحاء الكبار. قال ابن المبارك في كلمة النثرية: أحب الصالحين ولست منهم، وأكره الأشرار وأنا شر منهم. ذكرها الذهبي بسند حسن إليه. أيها الإخوة، فما هي حلول حرب الشهوات؟ كما عدنا بمفهوم الضد، تربية النوافل في القلوب. أنا ما أرى، وأنتم كذلك ربما شاركتموني الرأي، أن يقل الإنسان، وقد نبهت على ذلك والشيخ عبد المجيد الريمي، مسألة قصور ولباب. بعض الدعاء ما ترى لا يتحدث في هذه الأمور، حتى يقول: لا تحدث الناس في اللحية ولا في الثياب ولا في النوافل. يعني لماذا قال هذه قصور؟ سبحان الله، تأتينا بمفهوم بعد 15 قرنا. أين الصحابة عن هذه الكلمة؟ والسلف الصالح والأئمة والفقهاء والعلماء، ثم تقسم أنت هذا الدين إلى قصور ولباب؟ إن مسألة قصور إزراء بالإسلام، إنها حرب على الدين، إنها هجوم صارخ على السنة، إنه جرح لمشاعر المسلمين. لا، مسلم متكامل. أما يأتيك مسلم كأنه من باريس، ما تعرف إلا إذا صلى، ويقول تقول: لماذا ما تظهر عليك السنة؟ قال: القضية أعظم من ذلك. والنوش القضية، قال: القضية قضية إيمان، لأن الإيمان حقائق بصيغة في القلب، أصبحت استراتيجية الدعوة متطورة. لا، الإيمان يظهر والإيمان يبطن. الإيمان كما عرفه أهل السنة: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فإذا نقص شيء فقد نقص بحسبه. ولذلك غرس النوافل، تربية الجيل على النوافل، الحرارة الإيمانية. يا إخوة، ملاحظة وظاهرة: إذا ركب الإنسان منا في الطائرة، يجد الشباب حتى من الدعاة من يأخذ الرحلة كلها في مسألة قراءة مجلات وجرائد ولو كانت إسلامية، لكن ما تسمعه يقرأ جزء من القرآن أو يسبح تسبيح أو يرفع يديه في الطائرة في ربع ساعة وعشر دقائق ليتصل بالواحد الأحد الذي ما يربي القلوب إلا هو. ولذلك يبرد القلب من هذه الأمور. أنا ما أقول حرام، لكن ليست ثقافة إيمانية، ولا بد من قراءتها لمعرفة الواقع. لكن أين الحرارة؟ أين الأحزاب؟ أين الأوراد؟ كان ابن تيمية إذا صلى الفجر ردد سورة الفاتحة حتى يرتفع النهار، فيقول له تلاميذه ما هذا؟ قال هذه غدوتي ولو لم أتغدى لسقطت قواي. هذا حسن حسين، هذا حروز. ولذلك ترى يا إخوة من المجرب عند العلماء والصالحين أن من أكثر الدعاء في الصباح ومن كان عنده اتصال بالله أن الله يعافيه من كثير من الذنوب والخطايا، وأن الله يسدده ويهديه سواء السبيل. ومنها وأعيد لما قلت العلم الشرعي، نشر علم السلف. الفكر له حجم في الإسلام، الإسلام يعترف بالعلماء ولا يعترف بالمفكرين. المفكرين ما ذكرت في القرآن إلا من باب التفكر لأهل العلم والتدبر، لكن مسألة مفكر مسلم فيها نظر، إما عالم مسلم أو عالم كافر. فالعلماء هم ورثة الأنبياء العلم الشرعي، وهؤلاء يؤجرون، ولكن يعطى الفكر مساحة لا بد من سده بمفكرين من المسلمين. ومما حوربنا به وهي من التحديات ضرع الخلاف في الصفوف وتنزيق الكلمة بجزئيات، وهؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من مشرق، وانتبه لهؤلاء. سبحان الله، حذر بعضنا من بعض، أصبحنا يعني كأننا على أناجيل متعددة، وأصبحنا كأننا في ديانات مختلفة. لا، أرى أن الأصلح لهذا أن يقوم أهل العلم وقادة هؤلاء أو هذه المشارف بالتفاهم في مجالس خاصة، وفي معرفة الخلاف، والعودة إلى الكتاب والسنة، ومعرفة من هو المصيب من المخطئ، وعدم إثارة ذلك في المجامع العامة، وفي محافل ما تتحملها عقول الناس. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود: إنك لست محدثا قوما حديثا لا تبلغهم عقولهم إلا كانت عليهم فتنة. وصح في البخاري أن عمر رضي الله عنه وأرضاه سمع في الحج وفي آخر حجة حجها قائلا يقول: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، معناها يعني صدفة، ولا صح إطلاق الصدفة، لكنها جاءت مفاجأة طارئة ما رتب لها وما وعد، وما كان أبو بكر متهيئ لأخذ الخلافة. القائل هذا قصده حسن، ولا يتهم أبا بكر، فهو من أحق الناس بالخلافة أو أحق الناس بالخلافة رضي الله عنه وأرضاه، لكن يريد أن يقول إنها جاءت طارئة، ففهمت فهما آخر. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لأقومن في الحجيج هذه الليلة فأتكلم لهم عن بيعة أبي بكر وأشرح لهم ذلك. فجاء ابن عوف عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه أحد العشرة، فقال: يا أمير المؤمنين، أنت من أنت يعني في عقلك، وأنت إذا تحدثت في هذا المجمع كان فيه من الغوغاء ومن الأوباش ومن السواد ما لا يفهمون كلامك فيوقعونه على غير مواقعه فينتشرون به في الآفاق وقد غيروه فتأتي فتنة، فأرى أن تعود إلى المدينة، فإذا وصلت إلى المدينة واجتمعت بعلية الصحابة في المسجد وبأهل الهجرة وبالأنصار أخبرتهم وأنت على تمكن. قال: أصبت يا ابن عوف، أصاب الله بك الخير. فعاد عمر وألقاها في المسجد في مجتمع يفهم ما يقول، فإثارة الخلاف ليست من الحكمة، وهو تحد موجود، وأظن الذي يحرر عليه كثيرا أهل الشهوات والشبهات في الساعة لضرب التوجهات بعضها ببعض، وفي الأخير تخسر الدعوة الإسلامية وتهبط هذه المقدرات، لأننا معنى ذلك إذا هاجمنا إخوتنا نخسر ألوف مؤلفة. أنت كل ما جلس في جزئية آل فلان فعلوا كذا حسبنا الله عليه ولا يعرفون كذا، أما تدري أن معهم ألوف مؤلفة في العالم الإسلامي؟ وهل هذه الحكمة أن تنقذهم؟ لا، اذهب إليهم، إلى قاداتهم، إلى علمائهم، قل: الدين النصيحة، كما تفضل الشيخ سعود الفريسان أمس، النصيحة، الذهاب، التكلم معهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. المثل الرابع: وصم الدين بالتطرف. أنا أعرف بعض الشباب ولو استقاموا خائفين خجلين ينهار، لأنه في مجتمع يصم الإنسان بالتطرف. وقد شارك بعض المفكرين كما أسلفت في الهجوم على الشباب المستقيم، بعضهم والله يقول أنا أريد أن أربي أطلق لحياتي ولكن أخاف من هذا المجتمع، متطرف متزمت مطوع إلى هذه الكلمات، فأصبح كأن الدين متهم، وكأن من يربي لحيته أنه صاحب إرهاب، وأن المشاكل ما تأتي إلا منه، وانتبهوا له، وعليه علامة الاستفهام. من أتى بهذا؟ فروخ اليهود، فروخ العلمانية، أذناب الشيوعية، بيض ستالين ولينا في الساحة، أن يأتي حزب محمد صلى الله عليه وسلم متهم. أنا أسأل، من المسؤول عن المخدرات ونشرها في العالم؟ من المسؤول عن الزنا؟ من المسؤول عن البنوك الربوية؟ من المسؤول عن إحداث الخلاف في الصفوف؟ من المسؤول عن تضييع فرائض الله عز وجل؟ هم الضائعون. ولو أني بليت بهاشمي فؤولته بنو عبد المداني، لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. فقضية ضرب التوجه الإسلامي بشعار التطرف ووصمه دائما، هذا من أعظم الحروب، وينبغي لنا أن نثبت والثبات على ثلاثة أسس. أولها أن تعلم أن من سنن الله في الكون أو السنة الشرعية أن يحارب الصالحون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. هذا من عهد رسالته عليه الصلاة والسلام، شاعر سموه شاعر كاهن مجنون، وما صاحبكم بمجنون، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى. إذن فاعرف أن قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن أعرف أنها من الحسنات التي تدخل لك عند الله وتكثير بالسيئات. قال ابن سيرين: وددت أن الناس لا يأثمون وأنهم يغتابوني. لماذا؟ لأنهم يكثرون من سيئاته. والحسن البصري ينقل عنه الغزالي أن رجلا اغتابه، فأخبر الحسن فأهدى له طبقا من التمر، وقال الحسن: يهدي لنا حسناته ونهدي له تمرنا. وهذه مدرسة عملية. فلذلك ما علينا ممن يهاجمنا ويصفنا، نقول الحسنات من الله وهذه كفارات من السيئات. الأمر الثالث أن العظماء دائما مبتلون، ولذلك قول: وشكوت من ظلم الوشاة ولن تجد ذا سؤدد إلا بريت إلا أصيب بحسدي. لازلت يا سلط الكرام محسدا والتاس المسكين غير محسدي. أتظن أنه يحسد إنسان لا هم له في الحياة؟ رجل ينام الليل والنهار ضائع من الدنيا والآخرة، تحسد على ماذا؟ إن العرانين تلقاها محسدة ولا ترى لكرام الناس حسادا. فيا إخوتي، إنما حسدتم وهجمتم بسبب ما عندكم من عظمة، لأنكم تفكرون الخلود في رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنتم امتداد لتلك الدعوة العالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالضائع الذي ما عنده نور ولا هداه لابد أن يهاجمك، لابد أن يعاديك، فعليك بهذه الأسس أن تفهمها. المؤامرة على المرأة، المرأة أمرها عجيب ونبأها غريب، وقد دخل الكافر من طريق المرأة، والرسول عليه الصلاة والسلام حذر وأخبر أن أخوف ما يخاف على الأمة النساء، وقال إن فتنة بني إسرائيل كانت من النساء، وكان العرب في الجاهلية إذا أرادوا سحق عظيم أو رجوع عظيم عن فكرته سلطوا عليه امرأة. عبد الرزاق الصنعاني ذكر عنه الذهبي المحدث الكبير شيخ أحمد وشيخ يحيى بن معين، ذهبوا إليه في صنعاء يتعلمون منه الطلاب الحديث، وكان عسرا في الرواية، ما كان يحدثهم باستمرار، فطرقوا عليه الباب، فخرج عليهم قال له: أحدثكم شهرا كاملا. فتوسلوا بأصحابه فرفض، فكلموا جيرانه فرفض، فأهدوا هدية إلى امرأته من وراء حجاب وقالوا: كلمي لنا الشيخ. فأتت فكلمته، فخرج الإذن في الصباح، لأن تملك حق الفيتو، فخرج الإذن في الصباح، فقال الشيخ عبد الرزاق الإمام: تعالوا وحدثكم. ثم تبسم الطلاب جلوس وقال: ليس الشفيع الذي يأتيك متجرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. فهم هذا. ليس الشفيع الذي يأتيك متذرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريان. البيت لامرئ القيس، لا، البيت للفرزدق من قصيدة طويلة في الديوان. على كل حال، ولذلك جراد للتوجه الإسلامي أن يسحق بطريق المرأة، إن يسحق بطريق المرأة. وأصبح الحرب على المرأة من ثلاث جبهات: جبهة أن الإسلام كبتها حقها، وكنت مع أحد الفضلاء بعد الفجر مباشرة يتكلم عن هذه القضية، أين كبتها حقها؟ والله ما عرف حق المرأة إلا الإسلام، والله ما رفع قدرها إلا الإسلام، ولا صانها إلا الإسلام. ومن أرادوا أن تعرفون فليقرأ مذكرات الأمم الأخرى عن المرأة وكتبهم عن المرأة وحقوق المرأة عندهم، ما عرف لها حقها إلا الإسلام. والحرب الثاني أن الحجاب هذا ومسألة جلوسها في البيت وعدم مشاركتها للرجل ليس بصحيح، وأنه خلاف الواقع، وهذا من الخطأ الكبير. كان أحد الدعاة من العلماء يتكلم في مجمع كبير، فتكلم عن المرأة، فقامت امرأة من آخر الصفوف سمينة بدينة، فقالت: يقول صلى الله عليه وسلم رفقا، يقول صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير وأنتم لا ترفقون بنا. فقال هذا الداعية وكان سريع البديهة ودعوبا، قال: نعم يقول، وكانت هي سمينة كالبرميل، قال: نعم يقول رفقا بالقوارير ولم يقل رفقا بالبراميل. وأنا ليس هذا هجوم على المرأة، لكن المرأة الآن أملي في ذهنها أنها ما تشارك وأنها محرومة من المجالات، ولذلك يناقشون ما للمرأة لا تدخل البرلمان. سبحان الله، أحلت كل مسائلنا الكبرى والصغرى، ما بقي إلا مشاركة المرأة. نقول نحن رجال كبار ما شاركوا في البرلمان، وتأتي المرأة تشارك. قالوا: ما هو موقف المرأة من العمل ومشاركة الرجل؟ والمرأة العاملة أطول عمرا، هذه جريدة الهدف تقول: المرأة العاملة أطول عمرا، يعني المرأة الكافرة التي تعمل أطول عمرا. قالوا لي في مناسبة: علق على هذا، المرأة العاملة أطول عمرا، قلت: في جهنم. أيها الإخوة الفضلاء، والناحية الثالثة تأتي من عدم تعليم المرأة. صحيح أن مسيئين، أنا أتكلم عن كثير من بلاد العالم الإسلامي أن المرأة ما أعطيت حقها. الآن انظر مثلا لهذا المؤتمر وجلالته وما فيه من اهتمام، لكن مهما يكن ربما تأخذ المرأة ثلث ما يجري من محاضرات ودروس. أنا أقول هذا تقديرا، لكن في بعض الأمكنة ما تسمع المرأة إلا إن كانت سمعت شريطا إسلاميا، أو تقرأ في المصحف في البيت. الدعاة الذين يتوجهون إلى المرأة قليلون، الدعوة في جانب في صفوف النساء قليلة، المرأة لا تزال تشكو فقرا وجدبا في عالم الإيمان والدعوة، المرأة بحاجة إلى دعاء يصلون إليها بأي وسيلة غير محرمة، ولا بد من دروس خاصة للنساء. محمد عليه الصلاة والسلام جعل المرأة يوما من نفسه، فقال قال البخاري: باب، هل يجعل للنساء يوما من نفسه؟ جعل لهم يوم الاثنين يتحدث معهم، لأن مشاكل المرأة مشاكل خاصة تتكلم في حياتها الخاصة، ولا بد من دعوات، ولا بد من علم، ولا بد من أمور. فأنا أوصي إخواني من يمونون عليهم من النساء أو يشرفون على تربيتهم أو رعايتهم أن ينتبهوا لهذا الجانب العظيم. ثم إن المرأة حوربت في البيت بأجهزة إعلام فتاكة، وسائر الفيلم الواحد يستطيع في نصف ساعة أن يهدمها، أن يردها من تقية إن لم يحفظها الله إلى فاجرة، لأنها ضعيفة، ثم ما عندها قوة في الإيمان قصدين بسبب التربية، ولا راجع من العلم إلا من رحم ربك، فتنهار أمام الفيلم. المجلة الخليعة، الصورة العارية، الموسيقى، ولذلك تبقى المرأة مشدوها. الوقت يزحف علينا وقد أتاني إنذار، وبقي ثلاث مسائل، عل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بوقت. ولو أن هذه المحاضرة الإسلام والتحديات المعاصرة طرحت في مناسبة أخرى في بعض المناطق، وهي موجودة في الأشرطة لمن أراد أن يسمعها، اسم المسلمون التحديات المعاصرة، وكانت بحقائق ووثائق، وهذا أشبه بالإجمال لتلك والملخص، وتعليل تخلف المسلمين بتمسك بدينهم، وقد لمعت إلى هذا لمعة، وهدم الاستعلاء في نفوس المسلمين، يعيش المسلم بلا استعلاء. يقول سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. يقول سيد قطب: نحن الأعلون سندا ومتعا. صدق، سندنا من الله الواحد الأحد. إذا استخر الناس بالتراب ف فنفتخر بالوحي الخالد الذي أتى على محمد صلى الله عليه وسلم. تمشي وأنت مرفوع الجبين. وأنا أوصيكم بقراءة الظلال على بعض الملاحظات فيه، ملاحظات عقدية وبعض الملاحظات التي لا يسلم منها البشر، لكن الظلال في مثل هذا البلاد أمره عجيب، يجعلك تمشي وأنت مرتفع على الكافر، فوق الكافر، جبهتك في السماء. ليس مثل كتب بعض المفكرين المسلمين يأتي يقول انظر إليهم أين بلغوا، بلغوا الثرى، نحن في بلغوا الثريا ونحن في الثرى، يجعلك مهزوما. وهذا ليس بصحيح. استعلاء، قوة، انتصار، أنت صاحب المبادئ الخالدة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. يقول هو في الظلال هذا هجوم أدبي سافر على الكفار، سحق. ويقول في سورة البقرة بدأت هذه السورة ببداية لا بد منها، إنها سحق وتدمير لبقايا اليهود لا بد منها. فصاحب الحكمة نطلبها ونأخذها منه ونقول له مشكور وأحسنت، وننبه على خطئه لأنه ليس بمعصوم. ثم الإعجاب بحضارة الكافر وتهويل هذه الحضارة وصبغها بصبغة التقدم، وجعل التأخر لأن هذا يسكن في خيمة وهذا يسكن في قصر وهذا عنده سيارة هايلوكس وهذا عنده ليموزين أو كذا. ها؟ أنا ما أعرف الاسم، أنت إذا دللتني على اسم روز رايس. على كل جعل يعني جعل التقدم والحضارة في هذه الأمور، يعني الأمور النسبية هذه، وهؤلاء لا يفهمون شيئا، وهؤلاء ما عندهم من الوعي شيء ولا من الفكر. ولنا إن شاء الله جلسات عن الحضارة مفهومها في الإسلام وما وكيف تطلق وماذا تطلق عليه الحضارة وما هو مدلول الحضارة، وبقي ما بقي من الوقت للأسئلة. استبيحكم عذرا على التطويل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.